أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أدرك المأموم الإمام ساجدا فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟ يدخل معه المتابعة ويحصل على الأجر في ذلك. نعم.